ابن مسعود عن علي بإسناد، عن ابن مسعود بإسناد، وهذه معروفة اسمها جواد الأسانيد في التفسير. لذلك تجد ابن جرير يكرر هذه لأنها منقولة في نسخ، وأكثرها نسخ، رواية بمعنى نسخ موجودة رواها المتأخر عن تلامذة ابن مسعود، وظلت نسخة فيها تفسير آيات كثيرة جدا، ثم يفرقها من ألف في التفسير في تفسير. وهكذا ابن عباس رضي الله عنه، مجاهد عرض عليه القرآن من أوله إلى آخر. ومعرفة أسانيد التفسير لها يعني بحث آخر ربما يطول. ممن نقل التفسير بأسانيد على الجادة إسماعيل عبد الرحمن السدي الكبير، وقوله هنا السدي الكبير لأن فيه السدي الصغير محمد بن مروان وهو متهم بالكذب. أما إسماعيل بن عبد الرحمن فهو صدوق في الرواية، ولكنه عمدة في نقل التفسير، فهو في الحديث صدوق يعني، وإن روى له مسلم صحيح، لكنه هو ليس بمرتبة ثقات الرواة الضابطين، لكنه في التفسير صحيح الرواية. إلا أنه تصرف في تفاسير ابن مسعود وابن عباس ونصه على ذلك، يقول دخل حديث بعضهم في بعض، وربما قال وربما زدت أشياء من غير حديث، فخلط. ذكر لك ابن تيمية هنا رحمه الله أن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي أدخل أشياء من الإسرائيليات التفسير مما سمع. لماذا أدخلها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا قاده إلى البحث في الكلام على الإسرائيليات، وأن هذه الإسرائيليات طغت في كتب التفسير وزادت حتى دخلت في أشياء لا فائدة منها البتة، كما ذكر من أهل الكهف وعدتهم كلبهم ولون كلبهم والشجرة اللي أكل منها والشجرة اللي يتكلم الله موسى ونوع كذا ونوع، يعني تفاصيل يذكرها أصحاب الإسرائيليات. الإسرائيليات ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ثلاثة أنواع، والصحيح أنها أربعة. أما الأول يعني ما ذكره مما نعلم أنه في شريعتنا، هذا لا بأس بالرواية بروايته لأنه جاء في شريعتنا ما يؤيده. والثاني ما نعلم أنه في شريعتنا ما يكذبه ويرده، مسائل العقائد والأخبار عن الأنبياء أو عن الكتب ونحو ذلك، فهذا يجب علينا أن لا نرويه، لأن روايته هي رواية ما جاء في شريعتنا خلاف، والمعتمد ما جاء في شريعتنا، لأن الإسرائيليات دخل فيها الكذب في ذلك. والثالث ما لا نعلم من شريعتنا أنه صحيح أو أنه غير صحيح، ما لا نعلم ما يؤيده أو ما يبطله. فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوه، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن إذا حدثوا بشيء لا نعلم صدقه من شريعتنا ولا نعلم كذبه من شريعتنا، ولا نعلم صدقه ولا كذبه، فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وينطبق عليه الحديث الآخر حدثوا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا هو الذي جعل الصحابة يروون التفسير كما فعل عبد الله بن عمرو وغيره والتابعين، رووا التفسير عن الإسرائيليات، خاصة في قصص الأنبياء وذكر المغيبات مما هو موجود في كتبهم وشروحهم، توسعوا فيه لأجل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما النوع الرابع فهو ما تحيله العقول، يعني ولم يرد في شريعتنا لكن العقول تحيله، يعني العقل يرفضه، العقل الصحيح أو العقل الصريح هنا يرفضه، فهذا يجب أن يرد، مثل تفسير قاف